رواية البخاري المشهورة التي رويت عنه وبقيت في رب الوالدين أشهرها، وهي التي نقلت وحفظت، وهي التي لدينا، ثم إبراهيم بن معقل النسفي، ثم حماد بن شعبة. هؤلاء سمعوا من البخاري ونقلوا. رواية إبراهيم بن معقل النسفي ليست بين أيدينا، رواية حماد بن شاكر ليست بين أيدينا، لكن الحافظ بن حجر رواها وذكرها في المعجم المطهرس أنه رواها عن بالإسناد عنهم، لكن هل وقف على نسخة بروايتهم أم لا؟ أشهر النسخ للبخاري التي درجت عند الناس هي رواية أبي ذر الهروي ورواية أبي الوقت. رواية أبي الوقت انتشرت في الشام والعراق، عبد الأول من حفاظ الحديث الكبار، ثم رواية أبي ذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.